نسأله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وشكره موصول لمن كان سببا في ترتيب هذا اللقاء الطيب وهو المكتب التعاوني، شكر الله للقائمين عليه، ولهم وفقهم الله جهود مذكورة مشكورة في ترتيب مثل هذه اللقاءات والدروس، خاصة الأخ الشيخ عبد الرحمن العجلان جزاه الله خيرا، لأنها ألح علي إلحاح شديد وأتى مرات ومرات ومرات، فأسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر والثواب عني وعن الحاضر. استأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. يقول: لا يخفى معاليكم ما ظهر في القنوات الفضائية من أدعياء العلم لبسوا على الناس في دين الله وسهلوا للعصاة معاصيهم، وهذا يستدعي وجود قناة فضائية إسلامية تدعو إلى دين الله على مذهب سلف الأمة، وخير من يتولى هذا المشروع الدعوي علماء هذه البلاد، فلعل معاليكم يتبنى هذا المشروع الدعوي المهم. هذا المشروع مطروح، طرحه ولاة الأمور جزاهم الله خيرا، والآن فيه لجنة عالية مكلفة بدراسته من جميع جهاته، ونرجو إن شاء الله أن يتحقق عن قريب بإذنه تعالى. يقول معالي الشيخ: إني أحبكم في الله. أحبك الله. يقول بعض العلماء: يقول أن الذي يدعو وليس عنده علم فإنما يفسد أكثر مما يصلح، ما صحة هذا الكلام وتعليقكم؟ هذا الكلام صحيح، من دعا إلى شيء لا يعلمه فإنه سيدعو إلى رأي أو إلى هوى، ودين الله جل وعلا بالنقول لا بالآراء والعقول. ولهذا ذكرت لك أن هناك فرقا ما بين العلم الشامل والعلم الجزئي، من دعا إلى ما لا يعلمه فإنه يفسد أكثر مما يصلح، لأنه يدعو إلى رأي وهوى، وقد الناس ينتشر فيهم أشياء بظنه، وهل انتشرت البدع والخرافات والسلوك غير السني إلا عن طريق الجهل؟ ابن مسعود رضي الله عنه أتاه بعض أصحابه فقال له: إن هاهنا أقواما في المسجد يسبحون بشيء لم نعهده أو كما جاء، فذهب إليهم فرآهم يسبحون بطريقة غير يعني ليست على السنة غير سنية، فقال لهم: يا هؤلاء، إما أن تكونوا أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تكونوا على شعبة ضلالة، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهؤلاء أزواجه لم يمتن، يعني أن العهد قريب، وهؤلاء أصحابه عليه الصلاة والسلام متوافرون. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، الخير أردنا، الخير أردنا. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. هذا يعني أن من أراد أن يدعو إلى شيء أو أن يسن في الناس لا بد أن يكون على علم، فمن دعا بغير علم فما يفسد أكثر مما يصلح، لكن لا يفهم من ذلك أنه المقصود منها أن لا يدعو إلا العلماء. تدعو إلى ما تعلم، علمت شأن الصلاة تدعو إليها، علمت حرمة كذا وكذا تدعو إليه، علمت أن صلة الرحم واجبة تدعو إليه، علمت أن تلاوة القرآن وحفظ وتدارس فيه من الفضل تدعو إلى ذلك. علمت فضل الذكر تدعو إليه، علمت فضل التوحيد والعقيدة ونشر ذلك تدعو إليها. لا يلزم أن يكون عالما كاملا أو طالب علم راسخ أو أنه لا يدعو. فإذا العلم هنا يتجزأ، العبارة صحيحة وتحمل في كل علم بحسب. يقول معالي الشيخ: أملك بعض المهارات في الدعوة إلى الله كالخطابة وكتابة المقالة والرسالة، ولكن أخشى حينما أشتغل بالدعوة أن تضيع علي فرصة طلب العلم، فهل أجعل جزءا من وقتي للدعوة وأتفرغ لطلب العلم وحفظ المتون؟ أفضل نوافل العبادات طلب العلم على القول الصحيح عند أهل العلم. العلماء اختلفوا ما أفضل النوافل على قولين، منهم من يقول أفضل النوافل الجهاد في سبيل الله يعني بالسنان جهاد النفل، ومنهم من يقول أفضلها طلب العلم. وفي حق هذا السائل على أي تقدير، أفضله طلب العلم. وطلب العلم يهيئه أن يكون نفعه أكبر، خاصة إذا كان شابا، لأن الشباب معهم قوة الذهن وحضور الحافظة، ويبني فيما يستقبل على ما حصل في صغره وشبابه. إذا كبر قد لا يحفظ، قد لا يحصل كثيرا، ينسى يحفظ وينسى يطلع وينسى يقرأ وينسى إلى آخر. ففترة الشباب مهمة، فإذا كان عنده مقدرة على طلب العلم وعلى الحفظ والفهم وملازمة أهل العلم فهذا أولى له من التفرغ للدعوة بما ذكر. لكن طالب العلم إذا علم يدعو ويسهم بحسب ما علم، وهذا يعني أنه لا انفصال ما بين طلب العلم وما بين الدعوة، يطلب العلم ويدعو إلى الله، لكن لا يتفرغ للدعوة وإنما يتفرغ لطلب العلم، فإذا وجد فسحة سعى في خير وكتب بحثا أو كتب مقالا في جريدة ليحض الناس على الخير أو ألقى خطبة أو نحو ذلك مما يعينه على بذل العلم. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12766.